حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل يجوز أن أصلي وأمامي دورة مياه حمام عزكم الله، علما بأن بابه يكون مقفلا لكن القبلة باتجاهه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحمام في الأصل يطلق على موضع الاستحمام والاغتسال، والأصل فيه استعمال الماء الحار الذي هو الحميم، ولا يطلق على مكان قضاء الحاجة، وعلى هذا لا شيء فيه. وإذا كان محلا لقضاء الحاجة وهو أمام المصلي وله باب يغلق ويحكم إغلاقه، فلا مانع من الصلاة باتجاهه، لأن ما يصلى فيه طاهر ولا يتعدى إليه شيء من النجاسة، فلا إشكال فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويستثنى من ذلك ما جاء به النص من ما يمنع من الصلاة فيه من الأشياء السبعة التي جاء فيها الخبر، مع أن في الحديث مقالا: فإذا سلم المكان من النجاسة فلا مانع من الصلاة فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وسواء كان في ذلك النجاسة المعنوية والحسية، فالمعنوية كالصلاة في المقبرة، فالمنع فيها من الصلاة فيها لنجاسة الشرك وما يؤول إليه، وهي نجاسة معنوية. ونجاسة محل قضاء الحاجة نجاسة حسية فلا تجوز الصلاة فيها، وهكذا كل ما فيه هذا المعنى، وما عدا ذلك فهو داخل في جعلة الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، خصائص أمته. نعم، هل يقال هذا الأمر نفسه في سطح دورة المياه يا شيخ؟ نفس الشيء، جاء النهي عن أسطحتها ولكن لا يثبت. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما حكم الصلاة في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة غير الفريضة بحكم أنها ساعة استجابة؟ جاء في الحديث الصحيح في مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار قتيبة أو زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. هذه الساعة يختلف فيها أهل العلم على قولين، ولكل منهما ما يرجحه: أنها وقت دخول الإمام، هذه ساعة استجابة، وآخر ساعة من عصر يوم الجمعة، وكلاهما مظنة لذلك، والأكثر على أنها آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. هذا الوقت في الأصل وقت نهي عن الصلاة، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الثلاثة مع الوقتين الموسعين من بعد طلع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف للغروب، هذه خمسة أوقات، لكن أشدها الثلاثة المضيقة، هذه أشدها. وعلى هذا لو دخل المسجد عصر الجمعة وقد بقي على غروب الشمس ربع ساعة ثلث ساعة بعد اصفرار الشمس وبعد أن تتضيف للغروب، فالمرجح في هذه الساعة ألا يصلي، ألا يصلي، لأن النهي عن هذه الصلاة في هذه الأوقات محفوظ، بخلاف النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فإنه مخصوص بمن تصدق على من فاتته صلاة الصبح كما في الحديث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فالمتجه أن لا يصلي في الأوقات المضيقة. ومن أهل العلم كالشافعية ومن يقول بقولهم أن ذوات الأسباب مخصوصة من هذه الأوقات الخمسة، لكن الجمهور على أن الأوقات أوقات النهي مخصصة من عموم حديث ذوات الأسباب. وعلى كل حال إذا قلنا بأن المتجه لا يصلي ولو صلى لا يثرب عليه نظر القول الآخر وقوة دليله، لكن مع ذلك حديث المنع أقوى من جهة نظري لأن عمومه محفوظ. وعلى هذا فيكون لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، يكون المراد من الصلاة الدعاء، ومن القيام الملازمة والمواظبة، لا حقيقة القيام، أشار إلى ذلك العيني في عمدة القاري. ولو قيل بأن الذي ينتظر الصلاة في صلاة فهو في الصلاة حكما كأنه يصلي، فلا يوافق عبد يصلي يعني ينتظر الصلاة، فهذا محمل حسن وموافق للأدلة الدالة على ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. عودا يا شيخ على الأوقات الثلاثة المضيقة، الكلام هنا طبعا فقط في النافلة في وليس في الفرائض، يعني الفرائض لا، فرائض من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. تذكير مرة أخرى يا شيخ بالثلاثة أوقات المضيقة، هي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الثلاثة، والموسعان معروفان، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن يضيق الوقت بتضيف الشمس للغروب، الله أعلم. من طلوع الفجر ولا من بعد صلاة الفجر؟ من طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. ومنهم من يرى أن ما قبل صلاة الصبح ليس محلا للنهي، فيجوز أن يتنفل فيه ما شاء حتى تقام الصلاة مثل العصر، ولكن المرجح أنه من طلوع الفجر، بخلاف العصر فإنه من صلاة العصر. ماذا عن ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر؟ هذه مستثناء، هذه مستثناء. لو صلاها بعد صلاة الفجر فهذا إذا فاتته الراتبة التي قبل صلاة الصبح فإنه يصليها بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي الركعتين فقال الصبح أربعا، قال إنه لم يصلي ركعتي الفجر، فأقره على ذلك. ومع ذلك أقر من يتصدق، حث على التصدق على من فاتته صلاة الصبح، فدل على أن مثل هذا مستثنى. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا وقع الخسوف قبل صلاة الفجر وكان الوقت ضيقا والناس لا تحضر للصلاة، فهل تؤخر صلاة الخسوف إلى ما بعد صلاة الفجر ونصليها حتى ولو أشرقت علينا الشمس؟ صلاة الخسوف بالنسبة للقمر في هذه الصورة أو بالشمس أو بالنسبة للشمس في النهار، عامة أهل العلم على أنها سنة، سنة مؤكدة، ونقل النووي الإجماع على ذلك. وقال بعضهم بوجوبها وممن قال بالوجوب أبو عوانة في مستخرج في صحيح باب وجوب صلاة الكسوف مما يخرم الإجماع الذي ذكره النووي وهو معروف بتساهله في ذلك. ولهذه المسألة نظائر. قال النووي: وعيادة المريض سنة اتفاقا. والبخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب وجوب عيادة المريض إلى غير ذلك من المسائل التي هي معروفة عند النووي رحمه الله ما يدل على السهولة في نقل الإجماع. على كل حال صلاة الكسوف جاء الأمر بها، فإذا رأيتموهما فصلوا، فإذا رأيتموهما فصلوا. الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتموهما فصلوا، هذا أمر بالصلاة مربوط بوقت. على هذا تصلى صلاة الكسوف في إذا وجد سببها، إذا وجد سببها، لأن هذا الأمر خاص بهذه الصلاة ومربوط بسبب، والمتجه أيضا حينئذ الوجوب، الوجوب. على كل حال إذا حصل الكسوف في الوقت المسؤول عنه قبل صلاة الفجر وكان الوقت ضيقا والناس لا تحضر للصلاة، فهل تؤخر إلى ما بعد صلاة الفجر ونصليها حتى ولو أشرقت علينا الشمس؟ الأصل أن ينادى لها، الأصل أن ينادى لها إذا رؤي هذا الكسوف. الصلاة جامعة، فإذا حضر من حضر يصلى بهم في أول الوقت، في أول الوقت صلاة يحصل فيها المطلوب ولا يترتب عليها تأخير صلاة الصبح، فيصلي صلاة الكسوف بمقدار مناسب لا يؤخر صلاة الصبح وتؤدى في وقتها، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا رأيتموهما فصلوا، يعني بمجرد الرؤية نصلي، فينادى لها فيصلى بمن حضر ولا ينتظر من لم يحضر. فإذا لم يحضر أحد إلا للصلاة وكان الوقت قد ضاق على صلاة الصبح، فإن الفريضة تقدم في وقتها، وحينئذ إذا صلوا يكون وقت الكسوف إما انجلى أو ذهب وقت الانتفاع به، ذهب وقت الانتفاع به، وسلطانه ينتهي بطلوع الشمس أو قبلها بقليل بالاصفرار. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تزويج اللقيط أو من شك في نسبه؟ اللقيط يطلق على ولد الزنا الذي ترميه أمه إذا ولدته من الزنا، هذا هو اللقيط. وحينئذ خشية العار، مع أنه لا يجوز لها ذلك لأنه تفريط في نفس مسلمة، إذا ولد من أم مسلمة وهذا تفريط بنفس مسلمة لا يجوز التفريط فيها ولا تعريضها للتلف، بل تجب المحافظة عليها كغيرها. لكن إذا حصل، وقد حصل على مر العصور لا كثرهم الله، فإذا حصل فإنه حينئذ لا ذنب له، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وحينئذ هو مسلم له أحكام المسلمين، يزوج كما يزوج المسلمون. لكن هذا أيضا لا يلزم به أحد، لأن الناس أعرف بظروفهم وعاداتهم، والنفس في الجملة تعاف مثل هذا. لكن إذا حصل فالزواج صحيح ولا إشكال في ذلك، والولد بريء ما فعله أبواه، قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إن ابن خاله اسمه عبد المصور، فهل تجوز تسمية الابن بهذا الاسم؟ الله جل وعلا يقول هو الله الخالق البارئ المصور، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما يسمى عبد الخالق وعبد البارئ يسمى عبد المصور، والمراد بالمصور هنا المصور خلقه كيف شاء وكيف يشاء. وكونه اسما مشتركا مع بعض المخلوقين ممن يمتهن هذه المهنة ممن يصور، سواء كان التصوير مباحا أو محرما على حسب ما يزاوله من الصور، فتصوير ذوات الأرواح محرم، وتصوير غيرها من الأشجار والمباني وغيرها لا شيء فيه. فهذا مصور وهذا مصور، والله مصور المصور. فهذا من الأسماء المشتركة التي تطلق على الخالق كما تطلق على المخلوق، ولكل منهما ما يخصه، كالعزيز من أسماء الله العزيز، وفي القرآن قالت امرأة العزيز، وهكذا. فهناك أسماء خاصة بالله جل وعلا مثل الله الرحمن خالق الخلق وهكذا، ومنها ما يشترك معه المخلوق، فلكل منهما ما يخصه من الاسم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول ما صحة هذا الحديث؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. في المستدرك للحاكم، في المستدرك للحاكم أبي عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجهل مع من جهل، ولا أن حد مع من حد، كذا في رواية المستدرك. وفي جوفه كلام الله تعالى، قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. ومعلوم أن موضوع المستدرك ما لم من الحديث الصحيحة التي لم يخرجها الشيخان، على حسب نقد الإمام الحاكم وهو متساهل وواسع الخطو جدا في هذا، فصحح أحاديث ضعيفة بل في مستدركه بعض الموضوعات، وعلى هذا لا يعول على تصحيحه، لا يعول على تصحيحه. فالمرجح أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لأنه رواه من طريق ثعلبة بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، الحديث صححه الحاكم ووفقه الذهبي، ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأن ثعلبة بن يزيد المذكور الذي روى عن عبد الله بن عمرو، وثعلبة أبو الكنود الحمراوي، وضعيف جدا. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.